اثنان إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان، اثنان إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينا، مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا، ينتظران منك برا رفيقا، وقفا ينتظران والجنة في رضاهما والجنة في خدمتهما. طوبى والله لمن أحسن إليهما ولم يسئ، طوبى لمن برهما ولم يعقهما، طوبى لمن أضحكهما ولم يبكيهما، طوبى لمن أسعدهما ولم يشقيهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة الحنان وتذكر ما كان منهما من البر والعطف والإحسان، طوبى لمن شمر عن ساعد الجد في رضاهما، فما خرجا من الدنيا إلا وقد كتب الله له رضاهما. طوبى لمن سهر ليله وأتعب نهاره في حبهما وابتغاء رضاهما. زمان عظمت غربته، زمان اشتدت كربته، لم يرحم الأبناء دموع الآباء إلا من رحم الله، ولم ترحم البنات رقة الأمهات. زمان تولى فيه البرور إلا من رحم الله، وانقطعت فيه المودة إلى أعقاب الهوى والردى والشرور. فكم يحتاج المؤمن إلى من يدله على هذا الفضل العظيم. كنا نغفل بل نتغافل عن عقوق نسمعها هنا وهناك، كنا وكأننا لا نسمع إذا سمعنا الشكوى من المختصين في دار المسنين وهم يشكون الأحوال تلو الأحوال من عقوق الأبناء بالآباء والأمهات. حتى ذلك تلك الليلة بعد أن جاءني ذلك الاتصال والذي جعلني أكتب هذه المحاضرة وأعيدها وأكررها في ملتقيات هذا العام، بل في خطب الجمع في كل مكان، فلا إله إلا الله. اتصلت تلك الفتاة عبر سماعة الهاتف، حاولت أن أستنطقها من شدة بكائها ونشيجها وهي تردد والدي والدي ملقا عند الباب، أنا أكلمك من الحي الفلاني، والدي بالشارع، أخي ضربه وطرده كعادته، وأنا وأخواتي وأمي يتمالكنا الخوف والهلع من معاملته. أنا الآن أتكلم معك من جوال الخادمة، فقد أخذ جوالاتنا بعد أن هددنا أن ندخل في غرفنا ولا نتدخل. قلت لها: أهو يتعاطى؟ هل به مرض نفسي؟ قالت: لا والله، بل الطيش واللا مبالاة، هو لا يخاف الله، هو لا يعرف الصلاة، ترك الدراسة وأصبح يهددنا ويضربنا، كلما أراد المال أو لم يعجبه شيء، وكلما نصحه والدي أو خوفه بالله رفع صوته ومد يده ودفعه وطرده عند الباب. فيبقى والدي جالسا عند الباب حتى تهدأ الأمور أو لم يعجبه شيء، حتى تهدأ الأمور وينام أخي لندخله نحن، سنوات ونحن على هذا الحال. قلت لها: أما بلغتم أحد؟ ألم تبلغوا الشرطة؟ قالت: لا والله، والدي يستحي من الجيران، والدي يستحي من الفضيحة، لكن إلى متى؟ الوضع لم يعد يطاق، لا يشعر بنا أحد، ولم يتدخل لإنقاذنا بشر، هم يخافون فلا يتدخلون. أمي تردد: ما لنا إلا الصبر، لكن خلاص. قلت لها: أين والدك الآن؟ بكت وهي تردد ملقا عند الباب. سألتها بالله أن تعطيني وصف البيت، أوصيت أحد الإخوة الذين يسكنون في نفس الحي أن يذهب ويرى والدها إن كان هناك. ذهب الأخ يقول: ليتني لم أذهب. ذهب فإذا بذلك الشيبة الكبير متلفع بشماغه ولحيته تقطر دموعا. يقول الأخ: اقتربت منه فبدأ يتصدد عني، حاولت أن أكلمه فطأطأ رأسه إلى الأرض. قلت له: يا والدي لا تجزع، يا والدي ما دام الله معك، لا تجزع يا والدي ما دمت بقرب الله وما دام رضاك في رضاه.